قسم الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، وذلك في 31 مايو عام 1934. فقد عرف الناس الراديو من القاهرة. من القاهرة. من القاهرة. من القاهرة. من القاهرة. من القاهرة. حتى لا يطير الإبداع، ما زال بيننا أساتذة كبار اتخذوا من الإبداع نهجا ومن النجومية طريقا. ولأن النجاح والتفرد والإبداع لم يكن يوما مصادفة، بل كان نتاج عمل وموهبة ومواكبة لكل جديد، أساتذة عظام وضعوا خارطة طريق لكيان عملاق الإذاعة المصرية. 87 عاما من الإبداع منذ انطلاق النداء الأول هنا القاهرة وحتى اليوم، ومع أبسط الإمكانيات خدمات متنوعة على مدار الساعة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. وفي يوم عيدها يغرد معنا أحد روادها وملوك الحوار على موجاتها. ليس صوت إذاعي يبعث على الأمل والبهجة فقط، بل فكر وإبداع سابق بخطوات. الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة، كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ عمر. كل ثانية وانت طيبة شيرين، انت ومستمعيكي اللي بالملايين، ربنا يخلي حضرتك. كل سنة والإذاعة المصرية وإذاعة الشرق الأوسط بخير، ناجحين إن شاء الله وواصلين للناس إن شاء الله. أستاذ عمر، يعني حضرتك تاريخ كبير وأستاذنا العظيم، ويعني لمسات حضرتك على المستوى المهني والإعلامي والإداري أيضا مشهودة لدى الجميع، وأنا بعتبر حضرتك رول موديل. يعني حضرتك لديك قدرة على تطوير الذات والنجاح والتعامل مع الأجيال بشكل مذهل جدا. يعني أنا ما بنساش لما كنت لسه متخرجة وكنت بشتغل في الصحافة وجيت أعمل انترفيو مع حضرتك، دايما حضرتك تحب تاخد بإيد الصغيرين وبتشوف فيهم بكرة. هل ده كان كلمة السر مع الحضور الطاغي لحضرتك والتطور الكبير في أسلوب الأداء حتى اليوم؟ هو جزء منه فعلا، لأن أنا مؤمن جدا بالشباب وبدوره المهم في تطوير الحياة ودفع الحياة إلى طريق أو طرق جديدة بإبداعاتهم وأفكارهم غير التقليدية وتمردهم حتى تمرد على الواقع وتمرد على المفروض وتمرد على الموروثات اللي ورثوها من آبائهم وأجدادهم. هذا التمرد يعني مطلوب، مش بس مقبول، مطلوب، وإلا جمدت الحياة وأصبحت تسير في مكانها بفلسفة محلك سر. فدور الشباب مهم جدا ومطلوب جدا وأشجعه جدا جدا، ومن هنا كان تشجيعي ليكي، وخاصة لما أشوف حد من الشباب بروميسنج أو في بارقة أمل أنه ممكن يعني يتطور وينمو ويعني الكائن اللي قدامي ده في يوم من الأيام ببقى شايف بكرة فيه، ببقى شايف أنه هو حيبقى حاجة كبيرة، حتى هو نفسه مبقاش شايفها في نفسه وهو واقف قدامي بيكلمني أو واقف قدامي بيكلمني، لكن أنا ببقى شايفها من كتر اللي شفته في حياتي. يعني لا، ودايما حضرتك يعني عندك جمل جميلة، ما يعني احنا بصدد الحديث ليس مع اعلامي فذ فقط ولكن شاعر رائع. طبعا يعني انا فاكرة الجملة الجميلة اللي حضرتك كتبتها لي في الاوتوغراف، وطبعا يمكن في جيل كامل ما عارفش يعني ايه اوتوغراف، ولا ان شخصية عامة كبيرة او شخصية مهمة تكتب كلمة. حضرتك كتبت لي وقلت لي ارى فيك شيرين القادمة على اجنحة الطير. ايه الكلام الجميل ده يا استاذ عمر؟ تمام. شيرين، عايز اقول لك حاجة. الانسان الموهوب بيبقى فيه لمحة الموهبة بتبقى باينة فيه من صغره، يعني بحكم عليه على طول ده هيجي منه ولا ما يجيش منه, ده في موهبة ولا ما فيهوش, ده عنده السنس ولا ما عندوش. ان شاء الله بتبان في كلمة, بتبان في تعليق, بتبان في انطباع, بتبان في جملة اعتراضية, في اي حاجات رفيعة جدا جدا ما ياخدش باله منها الا اللي عنده خبرة زي اللي انا كونتها او غيري كونها على مدى سنين عمره. يعني يعني انا هدي لك مثال عشان ما يتقالش ان احنا بنجامل بعض. صح. فاطمة عمر مثلا في البرنامج العام, تمام, يوم امتحان المذيعين انا كنت رئيس اللجنة, كنت ايامها اللي ماسك البرنامج العام, وكان معايا عضو اللجنة الاستاذ الاذاعي الكبير الله يرحمه جلال معوض. فجاء من ان بيدخلونا الناس اللي بيختبروا يعني, من بينهم فاطمة عمر اللي هي حاليا مقدمة برامج ناجحة جدا في البرنامج العام يعني. طبعا. فأول ما دخلت وقالت اسمها, نقول لها اسمك ايه, فقالت فاطمة عمر صبرة. فلقيت جلال معوض بيقول ايه ايه ايه اسمك ايه, قالت له فاطمة عمر. قال لها بتتكلمي جد, انت فاطمة عمر؟ قالت له ايوه. راح من حاطط ايده في جيبه ومطلع ورقة صغيرة كده بص فيها, ولا انت متأكدة ان انت فاطمة عمر؟ قالت له ايوه. ايه في ايه, هما بيقفشوا اللي اسمهم فاطمة عمر ولا ايه؟ فطبعا التعليق الضاحك ده اداني انطباع ان اللي واقفة قدامي بتختبر دي عندها سنس اوف هيومر او روح المرح والدعابة وحسن التصرف المطلوبة للإذاعة يعني بشكل عام, خاصة اللي هيشتغل في مجال المنوعات. اتضح بقى ان هي فعلا كان متوصي عليها اخوها, موصي جلال معوض عليها, وجلال معوض عشان كان بينسى في اخر ايامه يعني, فكاتب اسمها فرح وحطتها في جيبه وعمال يدور على الورقة وبيتأكد انها انت فعلا فاطمة عمر. فهي عجبني تعليقها انها بتقول له ايه هم بيقفشوا اللي اسمهم فاطمة عمر دلوقتي ولا ايه. صحيح. رحت منجحها يا شيرين على فكرة. انا زي الاستاذة فاطمة كده نجحت برضو بدعابة يعني, لان انا اتزنقت قوي في سؤال حضرتك, ما كنتش بتحب النوع ده من الاسئلة بصراحة يعني, كنت بتبص للزميل عضو اللجنة تقول له يعني اعم في ايه, قال لي الاعرب قل هو الله احد. طب ليه اعرب قل هو الله احد يعني ليه؟ فحاولت واجتهدت وما فيش. فحضرتك طبعا بروحك الرائعة اللي دايما كنا معتادينها حضرتك قلت لي طب خلاص خلاص كفاية كده, لو بكرة صبح عينيك رئيسة الاذاعة اول قرار تاخديه ايه؟ فانا رديت على الاستاذ عمر قلت له عين سيادتك كان رئيس الاذاعه وقتها بقى يعني رئيس الاذاعه المصريه الاستاذ عمر بطيشه حاجه عظيمه طبعا, قلت له عين حضرتك نائب, حضرتك عندك خبره برضه وهتنفعني. بتبقى لمحات كده بتبين للانسان هل اللي قدامه ده يجي منه ولا ما يجيش, بروميسنج ولا نوت بروميسنج. فدي بتحتاج خبره طبعا, وبتحتاج كمان حب, بيبقى الإنسان عنده حب للشباب وحب للأجيال الجديدة وحب للحياة, بيبقاش عدو وكاره لكل جديد يعني. لو بتحتاج حاجة كمان برضو أستاذ عمر, بتحتاج تجرد من الشخص يعني, إن هو مجرد إنه في عز زمن الوساطة, خلينا نكون صراحة إن كان في بارقة أمل إنه يتم اختيار نماذج لا لشيء إلا لأنها مبشرة بالخير فقط يعني. بالضبط كده. بالضبط. هو أثبتت الأيام نجاح هذين النموذجين اللي هم فاطمة عمر وشيرين عبد الخالق. ربنا يخلي حضرتك. دلوقتي كل واحدة نجمة في شبكتها يعني. ربنا يخلي حضرتك أستاذ عمر. طب اسمح لي بقى أروح لفاصل وأرجع مرة تانية لجزئية برضو التطور في الفكر, وأخد مثال الفار حكم المشوار, تجربة إذاعية أونلاين مع مجموعة من الشباب مع قامة عظيمة باسم وحجم وقيمة وقامة الإذاعي القدير الكبير الأستاذ عمر بطيشة, لكن بعد الفاصل. من القاهرة وبالريف مات صوتها ويحلى ليل كروانها, بالريف مات صوتها ويحلى ليل كروانها, أنا هحكي ليك حكايتها اسمع ودوب من القاهرة ما زلنا معا نحتفل بعيد الإذاعة المصرية مع الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة. أستاذ عمر، يعني حضرتك طبعا احنا اتكلمنا عن جزئية إيمان حضرتك بالشباب، بس يعني انه يوصل هذا الإيمان ان حضرتك يعني توافق انك تعمل برنامج أونلاين بمشاركة مجموعة من شباب وزارة الشباب والرياضة، حتى الاسم نفسه جديد، يعني بيحمل اسم أحدث تقنية في عالم الكورة، الفار حكم المشوار. ازاي جت الفكرة وازاي حضرتك قبلت دعم هؤلاء الشباب بتقديم الفكرة دي على مدار 30 يوم رمضان قبل الماضي؟ والله جه كده وحي اللحظة، زي كل برامجي ما بحس ان حد بيمليني يا شيرين، ما يعني، وزي ما بتجيلي افكار القصائد والاغاني والحاجات دي كلها، وحي كده الهام من السماء. فكنا عند الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استدعانا وقال لي، وكان حاضر الصحفي نور الدين، وقال لي احنا عاملين اذاعة كده على قدنا إذاعة الشباب والرياضة خاصة بوزارة الشباب والرياضة، ملاش دعوة بإذاعة الشباب والرياضة بتاعتكم بتاعت الإذاعة المصرية، دي إذاعة أونلاين بتدخل عليها عن طريق الموبايل يعني الإنترنت، وفيها مجموعة برامج منتقاة عايزين ندعمها ببرنامج من حد كبير وقديم كده زي حضرتك. كان معايا اسمين تانيين كان طرحهم، بس هم ما كملوش الموضوع يعني، فصفصفت علي أنا. تمام. وقعد يكلمني وبتاع الأجيال وتواصل الأجيال وإلى آخره، قلت له لا قوي قوي، أنا أدعم هذه التجربة وشجعها، وأنا بحب الشباب وأحب أنمي الشباب يعني وكده، وده دائبي طول حياتي يعني. أوكي، سلمنا عليه وقايمين ماشيين. في هذه اللحظة جات لي الفكرة وهو واقف على الباب كده بيسلم علينا واحنا ماشيين، قلت له ايه رأيك يا دكتور اشرف بدل ما ندي للشباب وعظ مباشر، والشباب ما بيحبش الوعظ المباشر، ومعروف ان هو يعني ايه بيقبلش الوصايا الجاهزة ومتمرد دايما، بدل ما نقعد نقول له ده غلط وده صح وكان مفروض تعمل كذا وما كانش مفروض تعمل كذا، احنا نلجأ لأحدث وسيلة موجودة في لعبة بيعشقها كل الشباب اللي هي كرة القدم، اللي هي وسيلة الفار. الفار اللي هو حكم الفيديو المساعد، فيديو اسيستنت ريفري. قال لي ازاي؟ قلت له يعني نقول له انا دلوقتي انا هحكي لك السي في بتاعي، قصة حياتي انا كعمر بطيشة، وحاجي عن اقف وقفات معينة عند في مواقف معينة في حياتي، ودخل تقنية الفار فيها، اقول كان ممكن اتصرف احسن ازاي في الموقف الفلاني ده، هل لو اتعاد الموقف ده كان ممكن اتصرف نفس التصرف ولا اتصرف تصرف تاني زي ما حكم الفار في المباراة. فكرة جميلة جدا. زي ما حكم المباراة بيعدل القرار او بيلغيه او بيثبته، صحيح. هل ده بنالتي ولا مش بنالتي، الأوفسايد ولا جون إلى آخره. فأنا أعمل كده في حياتي برضو، أحكي لهم واجي عند وقفات معينة وأقول طب في اللحظة دي كان ممكن التصرف اللي أنا عملته ده إيه رأيكم، هل ده كان صح ولا لو تعاد كان ممكن يتعامل بطريقة أحسن. فهو عجب جدا الوزير بالفكرة، وقال للصحفي نور الدين قاله شايف الأفكار، احنا عايزين بقى المحطة تبقى كلها كده افكار منوره زي دي، يلا على بركه الله. رحت بقى 20 ورحت مسجل لهم البرنامج، واللي وصل لي يعني ان هو نجاح كبير رغم انه اتذاع اونلاين، مع ان هو اونلاين انما خد جو زي البرامج اللي بتذاع في الاذاعه والتلفزيون على الهواء عادي جدا، الناس كانوا بيقعدوا يستنوه كل يوم الساعة 5 في رمضان. ودايما حضرتك كده يعني سابق بخطوة او بخطوات مواكب للجديد، سوشيال ميديا، فيسبوك، برنامج اونلاين، يعني احنا بنتعلم من حضرتك كل جميل يا استاذ عمر بجد. شكرا، الف شكر. ما هو لازم الواحد يواكب الجديد، وده تعلمناه من موسيقارنا الكبير، موسيقار الاجيال الاستاذ محمد عبد الوهاب، كان تبص تلاقيه على طول مواكب لكل جديد وسابق سابق على طول باستمرار، توصل ايه دايما يعني. اول ما ظهر عبد الحليم حافظ ما استكبرش بقى وقال ده طالع مطرب جاي ينافسني وانا ملك الغناء وبتاع وكده، ملحن له لحن له كسب شعبيه جديده من خلال عبد الحليم حافظ، ارضيه اخرى ارضيه جديده ليه. برضو انا لما عملت الورده مثلا بتونس بيك كسبنا من جيل الشباب اللي ما كانش يعني متعاطف او مع ورده في اغانيها الكلاسيكيه الطويله، ضم لها جمهور جديد هو جمهور الشباب، خاصه في حفله باريس اللي غنت فيها حرمت احبك وبتونس بيك وكده. طبعا الشباب هو المستقبل وانا معاكي تماما في هذا الطرح. يعني ربنا يخلي حضرتك لينا يا استاذ عمر، وفعلا احنا مش ممكن يطير الابداع طول ما بينا قامات عظيمه زي حضرتك. اسمح لي اروح لفاصل وارجع مره تانية الى الاذاعه القدير الاستاذ عمر بطيشه وصاحب الصوت الجميل، خليكم معنا. البار حكم المشوار، هنعيد شريط حياتنا كانها مباراه، وهنشوف اللي فاتنا في مشوار الحياة، ومعانا بار نحكم معاه لو في غلط احنا غلطناه. مستمعينا الاعزاء شباب مصر، النهاردة كلمكم عن فترة المدرسة، وحنشوف البار هيوقفنا عند انهي قرار خدته عشان نحكم عليه. انا كنت عايش في مدينة دمنهور الجميلة، دمنهور محافظة البحيرة عاصمة البحيرة، مدينة جميلة جدا جدا، صغيرة صحيح لكن مدينة جميلة، وأقدر أقول إنها مدينة ثقافية فيها طابع ثقافي وشخصية ثقافية مميزة. مكتبة البلدية اللي كانت موجودة والمكتبات اللي في كل بيت كانت منتشرة جدا جدا، وجمعيات أدبية وثقافية، وقهوة المسيري اللي كانت أيضا ملتقى لأدباء مصر ومنهم توفيق الحكيم ومحمد عبد الحليم عبد الله وأمين يوسف جراب وغيرهم، وكلهم كنت بشوفهم وأنا صغير لهم ركن كده في قهوة المسيري، منتدى أدبي وفيها كان مكتبة برضه ويقعدوا يتناقشوا في أمور الأدب والفن والثقافة. أنا كنت وصلت للمرحلة الثانوية فالتحقت بمدرسة دمنهور الثانوية، بعد سنة أولى دخلنا سنة تانية المفروض ده تخصص علمي أو أدبي حسب النظام أيامها، فأنا تخصصت علمي أنا وزميل ليا اسمه صبري، تخصصنا علمي وهو كان عايز يتخصص علمي أحياء بالتحديد، لأنه كان طموحه أنه كان عايز يكتشف دواء للمرض اللعين، وأنا كنت عاوز أتعمق في دراسة علم الفلك. فوقع في إيدي بالصدفة في هذه الأيام كتاب جغرافيا لقيته في البيت عندنا بتاع حد من أشقائي يعني، ففوجئت إن الصفحات الأولى منه بتتكلم عن كوكب الأرض والمجموعة الشمسية. طبعا ده يعني درس أولي وأساسي في أي كتاب جغرافيا، باعتبار إن بيقول لنا الأرض بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها دي جزء من المجموعة الشمسية والمعلومات الأساسية دي، إنما بعد كده ملوش علاقة خالص بالفلك، بيتكلم عن الأرض والبحار والمحيطات والجبال والتضاريس. أنا في هذه السن الصغيرة لم أعي كل هذا، تصورت إن أنا وجدت مرامي وما أصبو إليه في عشقي لعلم الفلك، لان انا كنت غاوي قوي مسألة الفلك دي، وعلى فكرة صنعت تلسكوب صغير كده على ايديا، انا كنت غاوي على فكرة اعمل حاجات على ايديا، وكنت بعمل اللعب اللي بلعب بيها كنت انا اللي بصنعها بايديا، وحب اكلمكم في الموضوع ده بعدين. لدرجة ان انا عملت تلسكوب تصنيع ايديا كده من انابيب، ثلاث انابيب كبار كده دخلتهم في بعض وعملت عدستين، واحدة من ناحية دي واحدة من ناحية دي، كنت بقعد في شباك بيتنا في دمنهور وقعد أرصد القمر وأشوف التضاريس بتاعته وأحاول أنا أكتشف إيه اللي على وجه القمر ده من تضاريس كنت غاوي أول موضوع ده. فلما لقيت الكتاب ده قلت بس يبقى هو أنا ألاقي هوايتي لعلم الفلك في الجغرافيا، في التخصص اللي اسمه جغرافيا. طب أعمل إيه؟ حول من علمي لأدبي في مدرسة دمنهور الثانوية، ما لقيتش بقى في تخصص أدبي جغرافيا في المدرسة، رجل ما فيش. طب إيه الحل؟ في مدرسة ثانية في دمنهور ثانوية، واحدة بس، كانوا اتنين بس مدرسة ثانوية، دمنهور الثانوية وعمر مكرم الثانوية، فقلت لهم أحول عمر مكرم الثانوية فيها تخصص جغرافيا، قالوا فيها طالب زيك كده لو رحت هناك هتبقوا اتنين يعملوا لكم فصل تخصص جغرافيا. رحت محول ورقي كله من دمنهور الثانوية إلى عمر مكرم الثانوية جريا وراء تخصص جغرافيا، وأنا والطالب التاني ده بقينا اتنين بس في هذا التخصص عمله لنا، وبقى في تخصص جغرافيا في عمر مكرم الثانوية. طبعا هنا نرجع للفار ونوقف شريط المباراة، مباراة الحياة، ونقول هل هذا التصرف كان تصرف سليم مني؟ لا، ما كانش تصرف سليم، ولو ان طبعا يعني وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، يعني اصفر في النهاية عما وصلت اليه بعد كده من تدرج في الحياة. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة. رجعنا لكم مرة تانية، وما زال في ضيافتنا الإذاعي القدير رئيس الإذاعة الأسبق والشاعر الكبير أستاذ عمر بطيشة. أستاذ عمر، يعني حضرتك يعني عندك صوت كده جميل جدا ومريح، مريح للأذن، يعني من يستمع إلى حوارات الأستاذ عمر بطيشة الطويلة بيحس بأريحية لأنه أمام صوت جميل. في اختبارات الإذاعة على مدار سنوات طويلة، وعايز أقول اختبارات علشان الناس اللي يعني بتطفو على السطح الآن، فعايز أقول لكم أن المذيع بيقعد يختبر سنتين كل أنواع الاختبارات اللي ممكن تتخيلوها ولا تتخيلوها. لكن هل ما زال جمال الصوت يا أستاذ عمر شرط أساسي في اختيار المذيع، أو من المفترض أنه يكون كده؟ هقول لك يا شريط، هعدل بس الكلمة من جمال الصوت إلى سلامة الصوت. يعني أنا عايز صوت سليم خالي من العيوب، هو ده معيار الجمال دلوقتي في الصوت الإذاعي الذي يقنعني، إن هو يكون صوت سليم ذو شخصية. تمام. لأن في زحام الأثير اللي احنا ملاحظينه دلوقتي، آلاف الأصوات بتطلع في الإذاعة والراديو والتلفزيون والأخبار الصناعية وإلى آخره، لو ما كانش الصوت متميزا هيضيع في وسط الزحام. صحيح. مطلوب من المذيع أنه هو أولا نمرة واحد يكون صوته سليم خالي من العيوب، ما فيهوش لزغة، ما فيهوش كسرة، ما فيهوش لوقة، ما فيهوش أي عيب خلقي يعني. نمرة اتنين ان هو يكون متميزا. يعني ايه متميزا؟ يعني يبقى فيه سنة اختلاف، سنة اختلاف عن السائد، يعني عشان يتميز في وسط غابة الاصوات اللي مالي علينا الاثير دي كلها. تمام. لكن مش عارفة اوضح يعني اقولها لحضرتك ازاي. يعني ساعات بنستمع الى اصوات قد يكون قيمة وقامة كبيرة في مجاله، ولتكن الصحافة أو في مجال آخر، لكن الصوت ما فيهوش أريحية، يعني اللي هو مزعج. ده يقلقك على طول وانت بتسمعيه، يتعبك. أنا في أصوات أول ما بسمعها بهرب منها. يعني أنا في صوت مثلا معين كده أول ما أسمعه أروح مغير المؤشر، أو لو كان تلفزيون بغير من الريموت بسرعة، أقفل الصوت بسرعة. لأنه بيتعبني وبيقلقني وبيحطني في حالة عصبية. شوفي تصوري بقى قد ايه. ايوه للدرجة دي. يعني في معلقي مثلا كرة القدم، يا خبر ابيض، في معلقين بهرب منهم جري بسرعة، اروح قافل من الريموت، اروح قافل الصوت لأنه بينرفزني. طب وانا نرفز نفسي ليه؟ صحيح. واستفز لي انا، المفروض ان انا بسمع عشان ارتاح، يعني ابقى مبسوط. وليه حوادث بقى مع المعلقين دول، حوادث طريفه جدا بقى شيرين. يعني في معلق منهم، طبعا مش هقول اسماء انما هقول الوقائع نفسها او الحالات، في معلق مثلا بيفتح كل الحروف كلها منصوبه مرفوعه بحرف الفتح، لدرجه ان الفنان القدير احمد راتب الله يرحمه قبل ما يموت باسبوع واحد نعى على هذا المعلق ان هو بيفتح كل الحروف. قال له انت بتفتح كل الحروف ليه؟ كتب كده على الفيسبوك او مش فاكر على تويتر، ده كده هتقتلني. وللاسف الشديد انه مات بعدها باسبوع. فالناس ما استناش النتيجه يعني. فانا اتصلت بالمعلق ده وقلت له يا راجل كده تموت الفنان احمد راتب. قال لي انا يا استاذ عمر انا موتته. قلت له ما انت قاعد تفتح كل الحروف. قلت له شوف عندك قاعده بسيطه جدا انت بتلغيها وانت بتتكلم، قاعده المضاف والمضاف اليه. درسها طيب القاعدة ديت وخد بالك منها ما تفتحش كل الحروف ده مهم جدا لان اللغة بتاعتنا لغة جميلة علشان الحركات اللي فيها اللي هي الضم او الفتح او الكسر بيديها جرس ونغم اصلا جميل في الاذن طبعا فضلت وراه بقى كذا مباراة كده لغاية ما هي تصلح سنة بس مش مية مية يعني لكن الى احسن شوية فدول بقى دول عشان كده بقولك في اصوات انت عندك حق طبعا في اصوات مريح جدا تاخدك على جناح ريش نعام وتحسسك بالراحة تلاقي نفسك كده ايه مؤتلفة معاها وحبة الدنيا وحبة حياتك تعيش معاها كده وفي اصوات تنفرك وتطفشك تجري على طول تغير القناة وتغير المحطة ونخسر المحطة تخسر والمذيع كمان يخسر وهكذا الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم واللمة تحلى والضحكة تعلى رمضان كريم والعز يدوم عازم ولا معزوم حوار تليفوني على الهواء يجريه كل يوم عمر بطيشة ألو فضلت الشيخ محمد متولي الشعراني نعم يا سيدي أهلا وسهلا كل سنة وفضلتك بخير كل عام وحضركم بكامل العافية والصحة والتوفيق برنامج عازم ولا معزوم في البرنامج العام أهلا وسهلا أهلا أهلا بالمناسبة على اسم البرنامج كده فضلتك النهاردة عازم ولا معزوم الناس دايما في شهر الصوم يا إما عازم يا إما معزوم النهاردة أنا أعتبر عازما ومعزوما في آن واحد إزاي؟ لأنني دائما لا أفطر إلا في مبرة السيدة نفيسة اللي احنا صنعناها عشان الفقراء ونسعد لما بنكون بنفطر من أكلهم وياهم كل يوم الله. وبعد ذلك لا أقبل دعوة من أحد في رمضان لأني لا أجد لذة أكثر من هذه اللذة دي يعني هي المائدة المفضلة في رمضان لفضيلة ليه نعم يا سيدي حتى الله. أولادي يحاولوا أنهم كده أقولهم قالوا هذا السحور قالوا أنا طيب فضيلة الشيخ الشعراوي يعني نسأل فضيلتك عن رمضان زمان ما فكرتش تروح زي الأطفال الصغيرين تروح تتفرج على مدفع رمضان لا احنا مش هتتفرج بس تتفرج علي واري معايا مدفع رمضان مدفع له قصة طويلة مدفع رمضان دي ازاي اشتريته وازاي عملته وازاي مش عارف ايه بتاع نعم طب ما تحكي لنا عنها فضيلة الشيخ نعم احكي لنا القصة دي القصة ايه قصة مدفع رمضان كان عندنا واحد اسمه عم ابراهيم الحداد هذا يعني له اب اسمه متولي وكان هو اللي معلم الصنعة فاغراني بانه يعمل لي مدفع رمضان فقلت له المدفع ده وكم قال لي جنيه قال لي هو بجنيه عشان يعني اعمل لك مدفع كويس رحت سرقت جنيه من ابويا وعملت المدفع والله وبعدين بقى تباين المدفع كله بعشرة سعر فابويا جاب ابوه وقعد يضربوا فينا احنا الاثنين نعم شفت بقى العظماء والاتقياء لازم في حياتهم هفوه برضو كده يعني او يعني قبل العصمة سابقه اولى قبل العصمة ايوه إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة صوت الشعب من القاهرة صوت العرب من القاهرة إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة وبأن صاحب مال حضرتك يعني ما بين جمال الصوت ومواصفات أخرى تجد فيها المذيع النجم ممكن حضرتك توصفها لنا بإيه يعني المذيع النجم من وجهة نظر حضرتك المفروض يتمتع بإيه المذيع النجم حاليا في هذا العصر وكان زمان أي مذيع بيبقى نجم على فكرة شيرين أيوة أي مذيع كان بينطق في الميكروفون الإذاعة المصرية زمان كان بيبقى نجم حتى محمد سعيد صبري اللي كان بيقدم برنامج حسب التسعيرة حسب التسعيرة كان برنامج 5 دقايق كل يوم الصبح بيقول أسعار الخضار والفاكهة واللحمة والحاجات دي كان نجم والناس بيقعدوا يستنوه ويعرفوا منه الاسعار. فاي مذيع كان بيطلع زمان كان بيبقى نجم. دلوقتي الزحام الاثير اللي انا بتكلم عنه ده حصل المساله في المتميزين فقط. يعني اصبحت الجائزه للتميز فقط. الصوت اللي انا بسمعه احفظه اولا له نبره محفوظه احفظها لما اجيبه تاني في برنامج تاني ولا في يوم تاني اعرفه اقول اه ده اللي انا سمعته المره اللي فاتت وعجبني اسمعه اكمل بقى معاه. تمام. نمرة الدين غير النبره المتميزه وسلامه الصوت يعني الذكاء بقى في الطرح اللي هو بيطرحه بيختار موضوعات كويسه بيتكلم فيها حاجات اللي يعني تهم الناس ما يتكلمش في توافه الامور او سفاسف الامور زي ما بنقول يعني. صحيح صحيح. يعني هو محتاج مجهود مضاعف كمان مع وجود منافسين في منتهى الشراسة. يعني يمكن حضرتك أستاذنا طبعا وتعلم أن المذيع في الراديو وان مان شو يعني عنده هو اللي بيعد هو اللي بيكتب سكريبت وهو اللي بياخد مواعيده مع الضيوف هو هو هو في حين في وسائل أخرى والإعلام صناعة بيحتاج فلوس طبعا يعني المذيع بيتهشك يعني زي ما بيقولوا يعني هو بيروح يأدي بس ويخرج فالمنافسة شرسة جدا طبعا. ولذلك انا من المنادين بان المذيع ما يطلعش على الهواء يا شيرين الا بعد ما يتدرب جيدا ويجرب جميع انواع العمل الاذاعي يجرب كل حاجه. انا اذكر ان انا وانا في مقتبل عملي الاذاعي اشتغلت في كل البرامج والنوعيات اللي ممكن اشتغلت هواء وقريت نشره واشتغلت برامج رياضيه وذاعت مباريات كره قدم مع معلقي كبار زي علي زيور مثلا وغيره في الإسماعيلية وبورسعيد وكده كنت بسافر وزي المباريات اشتغلت محاور وعملت مع الأستاذ فهم عمر في برنامج مجلة الهوى ومع مدام سامية صادق الله يرحمها في حول السيرة البيضاء وغيره من البرامج يعني. واشتغلت ممثل في بعض الحاجات يعني العمل الإذاعي يعني يتزنقوا في ممثل انا قاعد بقى انا اصلي قاعد في استراحة المذيعين فاضي قاعد لهم كل ما يتزنقوا في حد مذيع ولا ممثل ولا حاجه اروح داخل. واشتغلت في كل حاجه في كل حتى ربات البيوت الى ربات البيوت اشتغلت فيه ومره بوصل لهم حلقه. أيوه. ان انا كنت لسه جديد بقى فكنت واقف في وسط الممثلين فؤاد المهندس وعايده كامل والطقم بتاع عيله مرزوق افندي ده فانا واقف معاهم جوه الاستوديو مش واقف بره بيني وبينهم ازاز ده انا واقف معاهم جوه فرحان ان انا واقف معاهم جوه. ايوه فهم بيمثلوا انا رحت متكلم. ايوه مين اللي بيتكلم معانا؟ بوظت لهم التسجيل طبعا عادوا الحلقه من اولها تاني. بس الحاجات دي كلها بتعلم خبرات تراكميه وحضرتك كده كانك دخلت اكاديميه يعني كل عمل من اللي حضرتك اشرت اليهم وكل اذاعي قدير كبير من اللي حضرتك اشرت اليهم كان بمثابه اكاديميه منفصله فكان حضرتك يعني نهلت من كل هؤلاء. غير بقى شيرين العمل الاداري يعني ده العمل الفني ان انا اذيع مباراه ولا اعلق على مباراه ولا ربات البيوت ولا مجلة الهوى ولا الحاجات دي كلها. العمل الإداري كمان كنت كمان غاوي وضع الخرائط الإذاعية البلاي ليست الخريطة البرامجية بتاعت البرنامج العام أو أي محطة اشتغلت فيها أقعد أشتغل مع بتوع الموسيقى والغناء مع بتوع الخريطة مع التنسيق بنفسي وأقعد أشوف الفقرات إيه والمدد قد إيه ودي اتحط قبلها إيه وبعدها إيه. وتعلمت من سامية صادق التشكيلة البرامج المثلى اللي تقدم المستمع كمائدة حافلة كأنها بوكي بالمنوعات. نعم كأنها بوكي يعني بيرضي كل الأذواق. أيوة. تعلمت منها وده كان دقبها في برنامج حول السيرة البيضاء تبتدي لك بأغنية وبعدين لقطة فكاهة وبعدين قصيدة شعر وبعدين حوار وبعدين قصة قصيرة وبعدين شعر وبعدين كذا وبعدين كذا تشكيلة كده منوعة دي أساس المنوعات وده اللي اتعلمته منها وطبقته بعد كده في شغلي. فلما أجي أحط خريطة لازم أراعي برضو في وضع الخريطة محطة ما أو إذاعة ما أن يبقى يراعى فيها التنوع حتى ترضي كل الأذواق يعني عشان نرضي كل الأذواق وعشان كمان ما يبقاش فيه تنافر يعني ما ينفعش بعد مادة ما بعد مثلا نشرت الاخبار اروح حاطط مثلا ايه اغنيه بمبي ما ينفعش، لازم يتحط ايه حاجه يعني مناسبه. وبعد ماده دينيه لازم يتحط اغنيه دينيه وهكذا يعني. فدي كلها خبرات الواحد اكتسبها في مشواره يعني. طبعا مشوار حافل بالعطاء وبالتميز كإذاعي وكإداري وكرئيس إذاعة، يعني حاجة مشرفة والله العظيم يا أستاذ عمر. إحنا بنحب حضرتك جدا، حضرتك يعني أستاذنا جميعا. أقولك مثال عشرين للي أنا بقوله ده عشان يبقى واضح كده قدام المستمعين اللي هم بعاد شوية عن المهنة. إن إيه مثلا لما تم اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، سامية صادق عملت اجتماع طارئ في مكتبها عشان تحط خريطة ايه اللي يتزاه بقى هيزيعوا ايه بعد الكارثة اللي حصلت دي بعد الحدث الطارئ ده. طبعا وقاعد معانا رئيس التنسيق وقاعدين بيحطوا فريت وحاطط اغنية ايه رجالة وطول عمر ولادك يا بلدنا رجالة. فاعترضت قالت لي ايه يا عمر تعترض ليه؟ قلت لها رجالة عشان عملوا ايه؟ عشان اغتالوا الرئيس مثلا فيها اسقاط يعني. فوقفت بقى فعلا يعني قدامي قالت لي ده دلوقتي يعتمد عليك فعلا. برافو عليك يا عمر. شيل الاغنيه دي يا استاذ جمعه ونحط اغنيه ثانيه مناسبه. قال يا جماعه بس انتوا تفسروا المسائل كده بتفسير كده سطحي ليه وبتاع، انما هو في اعماقه كان مقتنع ان دي كانت غلط فعلا. ما ينفعش المستمعين هيقولوا على طول ايه رجاله وطول عمرك يا بلدنا رجاله، هل عشان رجاله عشان اغتالوا الرئيس؟ لا طبعا فيها اسقاط طبعا ومش حلو يعني خالص. ده نموذج اللي انا بقوله لك في الخبره اللي الواحد بيتعلمها في مدى مشواره يعني. جميل جدا يا استاذ عمر، واحنا دايما بنتعلم من حضرتك كل جميل. خلونا نروح لفاصل ونرجع الى علامه مسجله في عالم الحوار الاذاعي ومدرسه خاصه جدا في شاهد على العصر. خليكم معنا. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله. تعودنا أن نلتقي في سهراتنا الإذاعية حول الموسيقار عبد الوهاب مبدعا يتفجر بالحياة في حديثه وغنائه وألحانه وموسيقاه. هو من هذه النخبة النادرة التي يصعب الحديث عنها بصيغة الغائب، فحضوره طاغ حتى بعد أن رحل، حتى لكأننا نحن الراحلون. أما هو فما زال ماثلا في تلك اللحظة من ذلك اليوم السبت 4 مايو عام 1991. أيها الأصدقاء، إلى هذه الحلقة الخاصة التي نهديها إلى ذكراه الباقية ونستعيد فيها حديثه الطلي الذي لا ينضب. أهم الملامح الغنائية والموسيقية لعام 88، يا ترى ايه اهم ما لفت نظر حضرتك وسمعك ايضا؟ هو في شك انه في عام 88 ظهر الوان جديدة كان السيد فيها هو التسجيل الجديد او المكن او الاجهزة الحديثة، التكنولوجيا الصوتية والصخب ومخاطبة الاجسام لا مخاطبة الارواح. فيعني ظهر غناء منشط. أنا سمعت تعبير نسب إلى حضرتك وأحب أستوثق منه. هل حضرتك سميت هذا اللون من الغناء القائم على الإيقاعات الحديثة والأجهزة الحديثة وكده غناء سي سي؟ معرفش، لكن يعني هو غناء منشط الجسم وأنا لا أنكره ولا أرفضه، يعني ما أرفضوش. ما اقولش على انه ده يمنع، ولكن هو لون من الغلاء اللي يخاطب الجسد. والدليل على ذلك انه اللي بيغنيه على المسرح بيرقص واللي بيسمعه بيرقص. يعني اذا هو منشط، حاجة منشطة كويسة ولون موجود وفي غناء اخر بجانبه طلع اللي هو الاغاني برضو القصيرة، ولكنه يخاطب اكثر الوجدان. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، من الشعب، من القاهرة، من القاهرة، من القاهرة. رجعنا لكم مرة تانية وما زال في ضيافتنا الإذاعي القدير أستاذنا الكبير أستاذ عمر بطيشة. أستاذ عمر، يعني شاهد على العصر تحول من برنامج لبراند، يعني أي حد عايز يقول إن هو كان يعني في الوقت ده شاهد على العصر بيقول لك اسأله، ده شاهد على العصر، يعني ده شاف وعمل وأرى وكذا وكذا. بخلاف إن هذا البرنامج بيعد مدرسة في تعليم فن الحوار، يعني إزاي إن أنا أدير حوار بشكل جيد ومتميز وفي إضافة للمستمع اللي عايز يتعلم ده يستمع إلى حلقات شاهد على العصر. عايز أعيش مع حضرتك شوية كواليس هذا العمل العظيم، برنامج شاهد على العصر. هقول لك شيرين، اولا اذا كان يعني تم الاشاده به كمحاور فسببها يرجع الى قدرتي على الانصات اكثر من قدرتي على الحوار. الله. وعلى الكلام. المهم جدا ان الواحد ما تغلبوش شهوه الكلام، لان شهوه الكلام دي شهوه قويه جدا تغلب كتير من المحاورين. ليه؟ بيغلوش على الضيف بيقطعوا، عايز يكلم وعايز يعقب وعايز يعلق وعايز يقول انا جدع انا ذكي، وده غلط كبير جدا. انا جاي بالضيف ده بقدمه للناس عشان يطرح فكره، فما يصحش ان انا كان هي مستضيف ضيف عندي واروح واكل الاكل اللي قدامه كله اللي انا كنت مقدمه له اكله انا واسيبه هو كده. لا، لازم ادي الفرصة للضيف بتاعي ان هو يتكلم. لما ادخل بقى عشان اقاطع، ما قطعش، ادخل في السكتات اللي بين الجمل، ادخل في لحظات الصمت، لحظات الانتقال من موضوع لموضوع، واقول اللي انا عايز اقوله. وشاهد على العصر ده يعني خلاصة عمر، يعني ده الصك اللي انا صكيته في حياتي الاذاعية، والبصمة زي صفية المهندس ما سمتها البصمة الاذاعية بتاعتي، واللي هي عشان كده ناس كتير اقتبسوها وناس كتير سرقوها. انا اسامح اللي اقتبسوها ولا اسامح اللي سرقوها، اعتدوا على حقوق الملكية الفكرية ونزلوا البرنامج كده في قنوات مثلا تانية بنفس الاسم، ودي جريمة كبرى، عدوان على الملكية الفكرية بتاعتي، لان مش معقول واحد يقعد عمره كله عشان ينحت صك يعلم مع الناس بالطريقة دي زي شاهد على العصر، ويجي ناس ياخدوه على الجاهز كده ويقول لك ما ده اسم يعني ايه يعني. لا، ده الاسم ده جزء من جزء من الموضوع، جزء اساسي صحيح. جزء من حتى في القانون جزء عنوان المصنف جزء من المصنف جزء لا يتجزأ. فالعدوان عليه يعني هو اللي بيفرق ايه بين برنامج وبرنامج. العنوان بتاعه مهم جدا جدا جدا جدا، ما تقدرش تاخد نفس العنوان وإلا يعني كل المسائل تسيح على بعضها. ما بقولش الفكرة عشان الناس ما يفهموش غلط، الأفكار ليس لها ملكية فكرية. ممكن نفس فكرة شاهد على العصر تتكرر في 500 برنامج، ما فيش مشكلة، إنما اختار عنوان مختلف، اختار فورم مختلف، اختار تناول مختلف، انما بنفس العنوان لا طبعا. فاذكر يا شيرين ان اول ما عملت البرنامج ده كان زي القنبلة الاعلامية في مصر، غلب الكل يعني، وتحول الى كتاب في سلسلة كتاب اليوم، وعملته تلفزيون. بس تفتكر ليه حضرتك لم يلقى نفس النجاح الكبير العرض التلفزيوني زي العرض الاذاعي؟ هل الصورة الذهنية اللي كونها المستمع وارتباطه بالصوت اكثر وبالفكر، يعني ما يقدم من فكر كان سابق للصورة؟ ده جزء طبعا. الجزء الثاني انه كان بيقدم فيه القناة الثقافية مش في التلفزيون الرسمي يعني الرئيسي مش في القناة الأولى مثلا. فما كان أعتقد يعني يعني جمهور متخصص في القناة الثقافية لكن جمهور الراديو أعلى. وأنا أذكر أن المرحومة سهيل الأتريبي رئيس التلفزيون في يوم قابلتني في أحد الاجتماعات سألت لي وزير الإعلام طلب مني أنك تعمل شاهد على العصر بتاعك ده عندي في التلفزيون ممكن؟ قلت لها ممكن أوي مدام سهيل. قالت لي هو مدته قد ايه؟ قلت لها 55 دقيقة. قالت لي لا 55 دقيقة طب وانا امال اعمل ايه برامجي اللي عندي والخريطة بتاعتي مكدسة ومش عارف ايه. قلت لها لا طب وانا مالي انت طالبة خدي مش عايزة بلاش بالضبط. عارف سألت سؤال محدد كم دقيقة وانا قلت خلاص فانتهى الامر انها بخدتوش واللي خدوا القناة الثقافية. فللأسف جمهورها محدود برضو الى حد ما مش زي جمهور القناة الاولى يعني. جمهور بس متخصص شوية يعني جمهور الثقافية متخصص. طيب سنستغل الفرصة ونغتنمها ان يكون معنا الاذاعي القدير الاستاذ عمر بطيشة وبعد الفاصل نرجع وروشتة وخارطة طريق حتى لا يطير الإبداع وحتى تظل الإذاعة المصرية تقوم بدورها. خليكم معايا وانت معايا بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا بتونس بيك وانت معايا بتونس بيك وبلاقي رجعنا لكم مرة تانية وما زال في ضيافتنا الإذاعي القدير أستاذ عمر بطيشة. أستاذ عمر يعني سنوات طويلة من العمل الإذاعي يعني إحنا النهاردة بنحتفل ب 87 سنة إذاعة مر فيهم بقى حروب وثورات وتغيير في نظام الحكم أيام ثورة 52 وأحداث كتيرة جدا اسمح لي أستعير اللفظ كانت الإذاعة المصرية شاهد على عصور متعددة ولكن حتى لا يطير الإبداع وحتى تستمر الإذاعة بدورها في وسط السوشيال ميديا فضائيات وخلافه إزاي حضرتك ممكن تضع لنا خارطة الطريق؟ والله يا شيرين أنا أعتقد أن كلمة السر في نجاح الإذاعي وبالتالي نجاح أي محطة إذاعة هو حب المهنة. حب المهنة هيخليكي تهتمي بالمهنية وأنا يعني أنعى على الجيل الجديد من الإذاعيين للأسف الشديد إهمال المهنية إلى حد ما. كان زمان كنا بنهتم. أنا فاكر مرة كنت سألت سؤال في برنامج كده بقول حاجة إيه فيها ثبت أن كذا وجيت روحت بقى للعصر ونمت قيلولة يعني. قمت من عز النوم وانا بقول وانا ليه قلت ثبتة الله ما هي ثبتة ليه ضمتها ليه قلت ثبتة. رحت قايم لابس ونازل رايح للاستوديو وقمت مغير معدل الكلمة خليتها ثابتة بدل ثابتة. فهذا الاهتمام بالمهنية بفتقده دلوقتي للأسف الشديد. بسمع أخطاء مرعبة مرعبة على الهواء. مش عايز أقول في الإذاعة بس، في الإذاعة والتلفزيون والميديا كلها، وحتى الفيسبوك بقى مليان بالأخطاء الإملائية المضحكة دي، ظاهرة اللي بأسى عليها يعني. فأنا عايز أقول حب المهنة، اللي يدخل اللي يشتغل في المجال ده لازم يكون بيحب الإبداع، يأتي من حب المهنة نفسها، وبالتالي التمرس في مفرداتها وتفاصيلها. جميل جدا أستاذ عمر. يعني وإحنا في عيد الإذاعة النهاردة رقم 87، بعد ما حضرتك يعني منحتني هذا الشرف العظيم بحوار حضرتك النهاردة، اسمح لي، هل أجدت فن الإنصات أنا؟ نعم أجدتي، وهو يعني كويس أن أنت فاجئتيني عشان ما الحقش أهرب منك. أيوة فعلا أجدت يا شيرين، ودي حاجة بحبها فيكي إذاعية، يعني أن أنت تجيدين فن الإنصات، وأنا أعتبره نص أو نصف نجاح الإذاعي إنصات. يسمع كده الأول ويركز عشان يعرف يدي ويسأل ويمنح الضيف فرصة أنه يفيد الجمهور اللي بيسمعه. مش بس كده، خدي بالك أن لما المذيع بيقاطع الضيف بتاعه بيشتت أفكاره. صحيح، تلاقي الضيف بيتكلم في حاجة وبعدين يروح الضيف المذيع مقاطعه يخرجه عن تركيزه، فلما بيرجع ما بيرجعش لنفس النقطة اللي هو اتقاطع عندها، بينسى ويتكلم في موضوع تاني. حاجة في منتهى الخطورة. أنا أوصي جميع الإذاعيين إن هم، أنا قلت نصف نجاح المحاور قدرته على الإنصات، وقلت أنا إذا كان أشيد بي كمحاور فقدرتي على الإنصات أكثر من قدرتي على الكلام. ياريت يسمعوا الكلام ده. أنا عايز أقول لحضرتك أنه في كل لقاء يعني بنستمتع بنصائح حضرتك وبنتعلم، أو بنتعلم كمان عن بعد. حتى يا جماعة في العلاقات الإنسانية، يعني يمكن إحنا بنفتقد ده إلى حد كبير في كل علاقاتنا مش في العمل بس. يعني في زمن جميل حضرتك طبعا كنت بترقص فيه الإذاعة المصرية، كان في حالة كده حلوة من العلاقات الإنسانية يعني. الحمد لله، طبعا علاقات إنسانية مع الجميع، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الطفل، كان اهتماماتي موزعة على الجميع فعلا. وبعدين برضو في الروشتة اللي انت بتكلمي عنها، لازم الإذاعي يحصن نفسه بالتحديث معلوماته باستمرار، ودراسة تاريخ مصر يبقى حاضر قدامه باستمرار، ويبقى مثقف. بمعنى ايه مثقف؟ هو اللي عايش ثقافة العصر. صحيح. ثقافة العصر اللي هو عايش فيه، يعني ما بيبقاش ثقافة دكتوراه. حتى الدكتوراه حتى ايه اللي هستفيده انا لما اخد دكتوراه في حتى كانت جات في فيلم من الافلام. ايوه طبعا. الايدي النعم. انما يعني انا المثقف هو المثقف ثقافة عصره، وليس ثقافة معلبة مستوردة من عصر سابق. صحيح. أستاذ عمر نورتنا، كل سنة وحضرتك طيب، كل سنة وحضرتك مبدع ومتطور، وبنتعلم من حضرتك كل جميل. الإذاعي القدير الكبير والشاعر أيضا الملهم أستاذ عمر بطيشة، نورتنا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا لزهرة الشرق الأوسط الإذاعية اللامعة شيرين عبد الخالق، وكل سنة وأنتم طيب، كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بألف خير. شكرا يا أستاذ عمر. كل عام وإذاعتنا شابة ناضجة مثقفة معطاءة، لا تبخل على مستمعيها بأي من إذاعاتها. وقد افتتحت الإذاعة المصرية بصوت فضيلة الشيخ محمد رفعت تحت اسم الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، وذلك في 31 مايو عام 1934. فقد عرف الناس الراديو من القاهرة. من القاهرة. من القاهرة. من القاهرة. من القاهرة. من القاهرة.